الاي ترانسبور هو نفس الجمله هتقرا منها تطلع كده صافي. الاي ترانسبور بياخد فيز واحد فقط واحد واحد من عشرة من الثانية كلها واحد، يبقى الاي ترانسبور الفيز رقم واحد واسمه اي ترانسبور خلاص؟ فيز واحدة ومدته من الثمانية من عشرة قد ايه؟ واحد من عشرة من الثانية. السؤال بقى يعني استنتاج، يبقى الاي ترانسبور الاي ترانسبور بياخد كام كام من الثانية؟ كانت تقول 7 من 10 سنة لأن السايكل مدتها كام؟ 8 من 10، الإيه ترانسبور خد 1 من 10. طب يبقى عمل تستور في 1 من 10، عمل تستور بكام؟ مش عاوز فهم عميق، يبقى بالباقي 7 من 10. بعد ما الإيه يفضي في الفنتكل، الفنتكل بيعمل تستور. الفنتكلر تستور بيحصل في 3 فيز، رقم 2 و3 و4. ثاني حاجة اللي هي الفيزيكولار ستور وده بياخد 3 فيزز مش واحد ده يبقى ستور وبياخد 3 من 10 ثانية دي ده مش على ألطف من كده يبقى الفيزيكولار ستور هياخد كام؟ 5 من 10 صح؟ أنا الستور بتاعه بياخد 3 من 10 والثاني هياخد لأنه ساعات في الإم إس كيو عاوز يختبر يعني قد إيه أنت مش غبي مش يختبر ذكائك لأي مدى عدم غبائك السايكل بتاخد 8 من 10 لما اقول الايتال سكور خد 1 من 10 يبقى الايتال تاكسو بياخد 7 من 10 حاجه اهي الفيزيكال سكور بياخد 3 فيز 3 من 10 من ثانيه يبقى تاكسو هياخد 5 من 10 تعالى بقى الفيزيكال سكور بعد ما الايتال يفضى في الفيرتيكال يقفل الاتر فيزيكال فالف يبقى الفيرتيكال نو مور ذان انكلوزد تشامبر فيلد ويز بلاد يعني تشامبر مليانه بالدم والدم ده انضغط زي كره البلياردو بالظبط انا حطيت كره البلياردو في ايدي وضغطت عليها حجم ايدي اتغير عشان كده يسموا ده ايزومتريك كونتراكشن يبقى الحجم ثابت لكن الضغط بيحصل له ايه؟ بيزيد لما الضغط يوصل 80 في الليفت فنتكل يفتح الاورتيك بار الرقم المناظر 10 في الرايت فنتكل يفتح البلمونري واصل الفيز اللي انا شرحتها دي اسمها ايزومتريك كونتراكشن هي شرح روحها واحنا قلت لكم قبل كده ان اي عضله الاول تنقبض ايزومتريك وبعدين تبقى ايزوتونيك هاتف ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك يبقى الفنتيكولار فوليوم من اسمها الايزومتريك المقياس ثابت يبقى الفوليوم بتاع الفنتيكل ثابت كونتراكشن يبقى البريشر يزيد مين بقى هيبقى يفتكر الارقام لما يوصل 80 في الليفت او 10 في الرايت يفتح الاورتيك والبلمونري واصل هيحصل بص في ايدي يحصل بعد كده ماكسيمم ايجكشن وبعدين ريديوز ايجكشن عشان كده قلت ان تيجي على السول كام فيز؟ ثلاثه ايزومتريك كونتراكشن لحد ما يفتح الاورتيك بطل بعد كده البلاد يبقى ايجكتد ماكسيمم ايجكشن وبعدين ريديوز ايجكشن يبقى الفنتكل عمل في كام خطوه؟ ثلاثه كده خلصنا نص القصه خلصنا الستون نعمل ايه بقى؟ ده نيجي للفيل اللي هو بيبقى مطلوب فيه في فيل صغير يسبق الداستول اسمه بروتوداستوليك يعني ما قبل الداستول اللي هو رقم خمسه مكتوب قصاده كل حاجه بروتو يعني اب داستوليك ده قال عن فيسيو ده الفيل رقم خمسه يبقى اول فيل قلناها ان الاتر بيعمل انقباض في فيل اسمه ادجر ستول فعيل منتكل في ثلاثة الأول ايزومتريك كونتراكشن وبعدين ماكسيمم ايجكشن وبعدين ريديوس ايجكشن بروتو خلصنا الداستول الفنتكل يعمل داستول بروتو داستول اسمع جوه بقى نعيدها مليون مرة الفنتكل تنس تو ريلاكس الفنتكل عاوز يريلاكس فالبلاد تنس تريجيت يحاول يريلاكس ده ما هيحاول يتشفط تاني But this is prevented by tunning through your own the wall. هو ده البروتو داكتوري فيز وهو اقصر فيز. ثلاث جمل. The ventricle takes three legs, the blood takes three gears, but this is prevented by tunning through your own aortic wall. عارف ايه اهم معلومه في السايكل؟ ان الاورتيك فالف ما بيقفلش بنهايه السيستول وهو مادة منطقي، يعني مش بعد ما الفنتكل يخلص السيستول يروح قافل الاورتيك فالف، لا. الاورتيك فالف بيقفل بنهايه البروتو داستوليك مش بنهايه السيستول. اسمع تاني، ذا فنتكل تنس تو ريلاكس، ذا بلاد تنس تو ريجيرش. فانت عارف الاورتيك فالف عنده كابس كده يكمله ويروح قافل الاورتيك فالف. يبقى اهم معلومه ان الاورتيك فالف ما بيقفلش بنهايه السيستول وهو مادة منطقي، انما بنهايه البروتو قفل الاورتيك فالف، رجع تريما عادتها تانيك، رجع الفنتكل كلوز تشامبر فيلد ويز بلاد. بس بدل ما اقول ات كونتراكتس ايزومتريكالي اقول ات رياكتس ايزومتريكالي. ايزومتريك رياكتيشن، ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه؟ ثابت. رياكتيشن يبقى البريشر ايه؟ جاي. لازم البريشر، قلنا في الايزومتريك كونتراكشن فاكر الليف سايد كان بيوصل كام؟ عشان يفتح الاورتيك فالف 80، الرايت يوصل كام؟ 10. لازم في الازمتك ريكتيشن ليفت اند رايت ينزل لاقل من الايترال بريشر، لازم ينزل لزيرو. دي معلومه مهمه جدا، هو عشان الدم يجي من الايترال فينتكل سمبل فيزكس، لازم البريشر في الفينتكل يبقى اقل من الايترال، عشان الدم ينتقل من نقطه لنقطه لازم يبقى النقطه دي اعلى من دي، فالبريشر لازم ينزل الى زيرو، يروح فاتح الاتروتيكا فالس. بعد الازمتك كونتراكشن كان بيحصل ماكسيموم ايجكشن ريديوس ايجكشن، بعد الازمتك ريلاكسيشن يحصل ماكسيموم فيلينج ريديوس فيلينج. نفس الاسماء هي هي بس معكوسه، ماكسيموم فيلينج وبعديها ريديوس فيلينج. هتسمع عدم مرات نفس القصه، اصعب مره هي المره اللي قلتها دلوقتي فهتحفظها صم. يبقى بعد الريلاكسيشن بيحصل فيلينج، بعد الكونتراكشن بيحصل ايجكشن. ادي اسماء الثمانيه فيز. ايجكشن يعني قصر، فيلينج يعني املا. هناخد ثمان تغيرات. تغير الام اللي بنحط عليه كل التغيرات اللي هو الفنتريكولار بريشر، يعني هندرس البريشر في الفنتريك وفي الاتيا وفي الاورتا. يبقى هناخد كم مره بريشر؟ ثلاثه. البريشر في الفنتريك وده اهم تغير، والبريشر في الاتيا والبريشر في الاورتا. دول التغيرات بتاعت الاسئله. بعدين هناخد في الفوليوم بتاع الفنتكل بس، يعني البريشر بناخده ثلاث مرات، البريشر في الفنت والايتريا والاورتا، لكن بناخد الفوليوم بتاع الفنتكل فقط. دي الاربع قصص الكبار، بعد كده اربع قصص صغيرين كل واحده تاخد ثلاث دقائق. امتى الفالفز تفتح وانت تقفل؟ الباب لما تقفل، الباب لما بيرجع بيدي صوت، الباب على الاقل ما بيديش صوت وانت بتفتحه، لكن بيدي صوت وانت في الهارت ساوند سببها قفل الباص. القصه دي مرتبطه بدي، هنعرف امتى الباص فتحت وقفلت، وبالتالي امتى يحصل هارت ساوند. هناخد الاي سي جي، هنحط البي والكيو ار اس والتي على السايكل، هيجوا فين في السايكل؟ تاخد دقيقتين. هناخد الكوروناري بلاد فلو، الدم بيروح لعضله القلب. يبقى اربع قصص كبار واربع قصص صغيرين. نبتدي القصه الاساسيه والقصه الام وهي فنتريكولار بريشر. ظبط دماغك. انا هحكي نفس الكلام اللي حكيته من ثانيه، بس انت هتدور على حاجه واحده. فنتريكولار بريشر، ماذا يمكن ان يحدث في الفنتريكولار بريشر؟ انت هتقول مش فاهم. اول الاترال ستول بياخد فيز واحد، نفس الجمل. والله الطعيات حظها صامة من القصه، حرفت منها من القصه من الاخر. الاترال ستول بياخد فيز واحد. رقم واحد، اسمه ايه ستول؟ بياخد واحد من عشرة سايكل، طب نفس الكوبري. لما الايتر يعمل ستول بايديك كل حاجه، فاهم؟ الايتر عمل ستول، الدم يندفع للفنت، يبقى البريشر في الفنتكل يزيد. الفنتكل ريلاكسس تو اكوموديت ذا بلاد، ريلاكسس تو اكوموديت ذا بلاد، يبقى البريشر ها؟ الفيز رقم واحد اللي هو الجبل الصغير الاولاني. بعد ما خلصنا ايتريال ستول هنعمل فنتريكولار سيستول، ده بياخد ثلاثة فيز، ثلاثة من عشرة من الثانية. الفنتكل از نو مور ذان كلوز تشامبر فيلد ويز بلاد، ات كونتراكت ايزومتريكلي، كأني البلاد غير قابل للضغط، سواء لا بالضغط اللي ماسك كره بلياردو غلط عليه الحجم اتغير لا ففي البريشر وقع عليها يزيد يوصل اذا كنت بتتكلم في الليفت بنت الى 80 اذا كنت بتتكلم في الرايت بنت يوصل الى 10 فيبقى على الاوضه ده زي رقم 2 لو المتريك كونتراكشن بعد الكونتراكشن يحصل ماكسيمم ايجكشن فيجوز ايجكشن بص معايا الماكسيمم ايجكشن من اسمها كميه الدم اللي اجكتد في الاورطة اكتر من كتير الاورطة فالبريشر في الاورطة يحصل له ايه؟ وقالوا لي بس انت العنوان مش اورطة بريشر انت العنوان فنتريكولار بريشر طب ما الاورطة والبنت المتصلين ببعض مش البنت اللي بتضخ في الاورطة يبقى دم زاد هنا لازم يزيد هنا فيزيد الماكسيمم ايجكشن بريشر يوصل لاعلى قيمه كلكم حافظينها احسن مني الانسان الطبيعي 120 تحت اللفت ضغط الانسان بيوصل 120 لو تتكلم على الرايت العمر معظم الدكاتره مش حافظاها يوصل 25 الرقم المناظر يبقى هنا 120 لو تتكلم على اللفت 25 احمد ليه؟ بقول حاجه بلاش تكتبها خالص نحتاج الحته اللي تحتيها 120 و25 بعد الماكسيمم ايجكشن في ايه؟ طيب انا عارف هتشرحها ازاي دي ناس اسئله قال لي انت هتقول في الريديوزد ايجكشن كميه الدم اللي بتبقى ايجكتد في الاورطه اقل من في الاورطه وعشان كده سموها ريديول مش ماكسيمم يبقى الضغط في الاورطه يحصل له ايه؟ وانت لسه قايل انه البنت في الاورطه حته واحده البنت اللي بيضخ في الاورطه فلما قال لي هنا يبقى لازم لما تكون الاوضه دي والاوضه دي ممكن ارفع الضغط في الحته دي وما يتفرقش هنا ممكن اخفضه هنا اشفط هواء والضغط ما يقلش هنا كلام وان تشامبر يبقى لازم زي بعض يبقى في الماكسيموم ايجكشن يزيد وفي الريديوز ايجكشن حتى ماشي على الاسماء في الماكسيموم يزيد الريديوز يقل يعني اول كده ازاي مش ريديوز اسمها ماكسيموم واسمها كده خلصنا نص القايمه ايوه خلصنا السؤال نعمل ايه؟ مش عارف اسئلة خالص، عارف اني هسمعها 8 مرات انت وانا هنقرا في نفسنا. اللي نعدت بأول مرة هتسمعه تاني 7 مرات. خلاص. ان على 8 تعال. خلصنا السؤال نعمل ايه؟ نعمل ايه السؤال؟ أصعب فين؟ اتفضل يا سؤال. أقدر يا سؤال. The mental sense to relax. أدام عاوز يريلاكس. البريشر عاوز يلاكس البريشر هيقل فالباب لما هيحاول يلاكس الجلد اهو بص اهو البنت اهو كده وده الاورطه لما الجلد سنس ريلاكس الباب سنس تو فديك اكسبيرمنت باي تاني بروجر اوف اورطه البريشر هيقل ده اثر فين؟ كيف بتقول ازاي؟ خد رجع البنت نو مور ذان كلوز ذا تشامبر فيلد ويز بلاد بدل ما اقول ادمتك كونتراكشن اقول ادمتك ادمتك يبقى الحج ريلاكسيشن يبقى البريشر لازم عشان البنت يملى بالاتريا البريشر من البنت يبقى اقل من الاتريا والاتريا اوريدي البريشر قليل جدا فلازم البريشر ينزل لكام؟ ففي الادمتك ريلاكسيشن هنا لازم انزل للزيرو لازم انزل لحد الزيرو ده الاجماتيك ريلاكسيشن بعد الكونتراكشن اجماتيك كونتراكشن بيحصل ايجكشن ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن بعد الريلاكسيشن بيحصل فين ماكسيمم فين فيدوس فين دي يعني عاوز افكر لك في الثالثه ابتدائي عشان يفهم في الماكسيمم بص ايه في الماكسيمم فين فيدوس فين البنت فيد ريلاكس عشان يشفط الدم بنفسه وياخد 70% من الدم من غير الاتر عشان كده قلنا الاتر نص اكستنشن فور لايك لما الاتر ريلاكس البريشر بيحصل له ايه؟ يقل طب الدم بيندفع من الاتر الفنتر يبقى ريلاكسيشن يقلل البريشر في الفنتر طب والفيلينج يعمل ايه؟ يزود حاجه تنقص وحاجه تزود يبقى البريشر ريمين اراوند زيرو في التو فيزز دول اللي هم 7 8 هو بص هو نفكر فيها هو بياخد دم على قد ريلاكسيشن صح 70% على قد ريلاكسيشن على قد ال feeling. Blood pressure remains around zero. بص الطف كيرف عندنا في الطب كله منظر طبيعي. اوعى تنتهي من زيجوار تشينج بابلين وادي ابو صدع كده خلاص جبل صغير جبل كبير وادي. لازم تبقى عارف شكل الكيرف قبل ما تبتدي الكيرف بتاع الزيجوار بريشر بابلين وادي. وبعد بقى انا هعمل حاجه هنا انت هتفهمها دي سايكل يعني هنعيش تاني. الكيرف رقم واحد تعال تاني اللي هنبتدي سايكل تاني. اللي دي اهم قصه مفيش مانع نسمع قصه تسع مرات هقولها تاني مره. اول حاجه بتحدث سيكل ستور وده بياخد البيض رقم واحد وان فيز ومدته واحد من عشره من الثانيه. لما الاترا انقبض الدم يدخل فينتكل فبيشرب الفينتكل ده فينتكل ريلاكس تو اكوليز ذا بلاد بريشر ده جبل الصغير الاولاني كده خلصنا اترا ستور قفل الاترا دي بقى الفينتكل كلوز تشامبر فيلد ويز بلاد البلاد ما حدش يقدر يضغط سائل لا يمكن سواء ده كان ضاغط كانه بالظبط كره خشب فينا كره البلياردو. هايزومتريك كونتراكشن هايزومتريك يبقى الحد ثابت كونتراكشن الضغط الواقع على الكوره يزيد لما يوصل 80 في حاله الليف و10 في حاله الرايت يقطع الارضي فاضي فيحصل ماكسيموم ايجكشن فيديوز ايجكشن من اسمها ماكسيموم ايجكشن ولا بيبقوا ريشارد افهمه كميه الدم اللي ايجكتد اكتر من كيلو الاورطه فالبريشر في الاورطه يزيد وبالتالي دي فيلمنت اللي هو غالي الدكتور ده فيديوز ايجكشن العكس كمية الدم اللي ايجكتد اقل من اللي بتسيب الاورط يبقى البريشر يقل. خلصنا ستور حتى انا عملت لك خطين هنبتدي اربعه في الثانيين. اصعب فيز البروتو دايستوليك خلصنا ستور. The ventricle tends to relax. The blood tends to regurge. But this is prevented by sudden closure of aortic valve. And the ventricle tends to relax. Even pressure. Half an aortic valve. رجع تريما عادتها القديمة. The ventricle closes the chamber filled with blood. بدل ما أقول contract isometrically أقول relax is isometrically. The volume is السايكل دي اللي هي اللي فيها في MCU او في النظر يبقى في عنده خلل. خلصنا ستول نعمل ستول اصعب فيه هي البروتو ستولي. خلصنا ستول الريسكل تنس فري اكس البلاد تنس فري جيرش فالديس فري ملتب باي سالين فيجر اوف او في الوار. انا هعلي صوتي في الكلمة اللي تهمك انت بتدور على البوليوم الريسكل تنس تنس ما قلتش عمل ريلاكسيشن كان عاود يعمل ريلاكسيشن وانا بتكلم عن البريشر قلت تو ريلاكس وقلت البريشر بيحصل له ايه ده كان بيحاول ريلاكس البريشر ايه لكن انا بتكلم عن بولي قلت ده ما عملش ريلاكسيشن ده تنس ريلاكس فالبولي بيقعد ثابت. ايزومتريك ريلاكسيشن من اسمها بقى مش هضيع وقت ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه بعد الأزوماتي الياكسيشن بيحصل بعد الياكسيشن يحصل بصي كلها فيه ماكسوم فيلين يديوز فيلين يبقى الفوليوم بيحصله ايه من اول يديد ضرع وعن يديد خط عشان اول ماكسوم فيلين بعدين يديوز فيلين. طبعا بص انا مش عاوز عبط دي سايكل يعني لازم معاك ما طرف الامتحان يعني لازم انتهي نفس النقطة كده لازم تديك ابورد تعفان ما تطلعليش هنا لان دي لو ورقة لو لفتها لازم البداية تيجي معك نهاية فانت بمسطرة بطول مطروحة دي بقى ملفوظة جميلة احب تلاحظها يعني ان البنتيكور بوليوم بيجيب في ثلاثة فيدز فقط احبك تصاحبهم فيد سبعة وثمانية اسمع نقولها ازاي واحد منهم سايكل البنتيكور بوليوم بيجيب في فيد رقم سبعة ماكسيمم فيلينج ريديوس فيلينج وبعدين اتريال ستول قلت السبعة وثمانية البنتكل بنفسه وبريلاكتيشن بيشبط 70% ضغط يبقى كام في عيدة 70% فالاتريال ستول بيضخ 70% بس عشان كده قلنا ده مين فانكشن اتريال از نوت وبامب بلاد انما بلاد ريزرفوار مش وظيفته للضخ انه بيضخ فقط كام في المية 30% انما البنتكل بنفسه حتى لو حصل اترا فابريليشن هي يعني اترا بطل يشتغل العمى بيموتش ليه؟ البنتكل بنفسه بياخد 70% انا عاوزكم تصحوا الثلاثه فيز دول هجيب سيرتهم كتير 7 8 1 ذا اونلي 3 فيزز اللي فيهم البنتكلر بيتملي ذا اونلي 3 فيزز اللي فيهم البنتكلر اونلي بيتجيب ماكسيموم فيلينج ريديوست فيلينج وبعدين اترا ستول هنا هياخد 70 وهنا هياخد 30. يجي القصة الثالثة احنا خلصنا اثنين من الكبار. ناخد اتريال بريشر. البريشر ايه؟ يبقى بوز. انا هحكي نفس القصة. انت بتدور على حاجة جديدة. لو سمحت وما فهمتش ان احنا نقلنا فاضل الصيف. انا هقول نفس الكلام. بس انت هتدور على البريشر في اتريال. بريشر هغير اللون بقى البنت اللي كان لونه اسود الايه هيبقى لونه انا هوريك شكل كيف قبل ما ارسمه البريشر في الايتريا بيمر بثلاث موجات كده ويف اي وسي وفي يعني هيعلى ويوطى ايه يعلى ويوطى سي يعلى ويوطى بي وحفصلها اجاز ده اصعب تغير في القصص بدل ما تكون الممتحن الاترا بريشر تشينجز انك ما تعرفوش بدل ما تقول له اسف ما اعرفوش قول له اسف اعرفه في سي في خلاص اسف وحش يعني بدل ما تعتذر انا اقول لك البريشر تشينجز في الاترا ايه؟ اي وسي اسف شوف بقى عشان احنا بقى دول مش ورا بعض يبقى لازم نختار حاجه اول تغير ايه بص اول حاجه اترا ستون اتريال ستون فيز رقم واحد انت بيعمل ستون في فيز واحد رقم واحد مدته واحد من عشره من ثانيه انا غيرت القصه اتريال فشل لما الاتريال قبل الفشل من الاتريال حصل له ايه؟ يزيد لما الدم يسيب الاتريال يروح للبنت الفشل من الاتريال حصل له ايه؟ يبقى في اول فيز اهو البريشر يزيد بعين ايه؟ ليه سموه ايه ويف؟ ليه سموها ايه ويف؟ عشان سببها الاثر. It's called by اثر. اثر هو اللي عملها فسموها ايه ويف. من اسباب اخرى. Normally البريشر في الفنتكل اعلى من البريشر في الاثر. عموما طبعا البريشر في الفنتكل اعلى. فهل هنا ارسم الكيرف بتاع الاثر فوق ولا تحت الفنتكل؟ سيمبل فيجر. في الاثر ستول لما الاثر يعمل ستول الدم بينتقل من فين؟ الاثر الفنتكل. يبقى في العقل لازم البريشر في الاثر يبقى اعلى من عشان كده خد بالك ما رسمتوش تحتيه رسمته وايه؟ ان الدم جاي من الاثر للفنتكل. لو عملت العكس هنحسبها غلط. سيمبل فيجر. اه انت عندك انطباع عام ان وده صح البريشر في الفنتكل اعلى من البريشر في الاثر الا لما الدم يجي من الاثر للفنتكل فلازم يبقى في الاثر اعلى من خلصت ايه الستول نعمل بالديكور ستول ده بياخد كام فيز؟ ثلاثة فيز. هتلاقيني الثانيه ثلاثة من عشر الثانيه. الاول زي اي انطباع يبتدي ايزومتريك وبعدين يبقى ايزوفوليك. الاول ايزومتريك وبعدين ايزو. حتى ساعات بره بياخد سؤال ذكي جدا قال لك ديسكاس الايزوتونيك فيزز والانتيكور كونتراكشن تبقى ثلاثة ورا بعض. هو ده ايزومتريك يبقى دول هم الايزو. ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك يبقى كل حاجه كاتبها الرشح هو اللي كاتب هو اللي راسم الاسبريشن وكل حاجه. خلاص زي ما بقول احنا اثنين بيشرحوا بس المخرج واحد مش 10 بيخرجوا. دي المخرج كمان. ما تقلقش اي حاجه نفسي اعملها في نفسها. ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك يبقى الفوليوم اللي كان موضوعنا من قبلها الفوليوم بتاع بنت الايه؟ كونتراكشن يبقى البريشر اللي بتطلع بيها بيزيد يوصل 80 ناحيه الليف و10 ناحيه الرايت. حط معايا بقى لما الازماتيك كونتراكشن البنتكل نو مور ذان كلوز تشيمبر فوليوم ثابت لكن بيكونتراكت. رسمنا كده الازماتيك كلها ما تقسمش حاجه كلها رسمها. خلاص يبقى البريشر هنا هيزيد لكام؟ 80. البريشر يزيد ل 80 القط بتاعت البال اللي هي الضغط بتاعت البال اللي هي ضيقه قوي البريشر تحتها زاد ل 80 يحصل لها بالج كده البريشر زاد بس عمرها ما تفتح الناحيه الثانيه عشان ما نفكر الكره تنجيم. فالبريشر لما يزيد في الفنتكل القط تعلى بس لكن عمرها ما تفتح مصيبه الدم يرتجع بالعكس موت تبقى ارتجاع. لما الكاس يطلع لفوق البريشر في الاثر هنا حصل له ايه؟ عرفت ليه سموها تي؟ عشان سموها بلج اوف كاس. تي جت من كلمه كاس. كاس حصل لها بلج يبقى تطلع كده. بعد الايزومتريك كونتراكشن هيحصل ايه؟ ماكسيمم ايجكشن يبقى الدم هيسيب هنا يطلع كده بره. يبقى تتوقع الكاس بيحصل لها ايه لما الدم يطلع؟ الكاس ديكلاين تنزل. لما تنزل يبقى البريشر في الاتيا يقل. يبقى السي سببها الاتي بالج اوف كاس ديكلاين اوف كاس. الكاس الازمتريك كونتراكشن حصل لها بالج فعلت البريشر. فعلا لما الدم خرج حصل لها ديكلاين البريشر قل. هنا بقى الاوائل في نقطتين كثير من الشارحين مش هيدققوا عليهم بس انا بدقق عليهم. ان السي لما تنزل كده ما تنكملهاش في نهايه الفيز تنزل في نص الفيز رقم ثلاثه دي اول حاجه. يعني كان دي كل حاجه خدت فيز كامل دي في ثلاثه. ثانيا انا ما نزلتش للزيرو البريشر بقى ليه نيجاتيف. ايه افهمها لك برضه هم مش كاتبين الكلام ده قوي. هنا في فاسيلري ماسل جوه الفنتكل صح؟ لما الفنتكل بيعمل ماكسيموم ايجكشن بتيجي الماسل بتقصر. من ضمن الحاجات اللي بتقصر كابيلاري ماسل ماسكه البالب بالكورده تنديني بالشباك. كابيلاري ماسل دي ماسل ماسل هتقصر شد الكورده تنديني. اكشولي الكاسبس ما بيرجعش لليفل ده بينزل لتحت فده بيخلي البريشر ما يرجعش للزيرو انما يكريت نيجاتيف ايه؟ بريشر. عارف ايه يعمل نيجاتيف بريشر ده؟ يساعد الفينس في تامل تامل خاص لعبد الله سبحان الله في خلقه انقباض الفنتكل 100% بيطلع الدم من الفنتكل يساعد الكارديك اوتبوت، ودي بديهيه لما الفنتكل يا منقبض بيضخ الدم. لكن لو ممكن كنت اتصور ان طاقه الانقباض مش بس بتساعد الكارديك اوتبوت الدم اللي خارج من الهارت، بتساعد كمان الدم اللي راجع ليه ان مش بس الفنتكل بيقفل، ده البابيلاري ماسل بتقسم انها ماسل فبتشد الكور ده تنجيني ما بترجعش الكاسبس كده بتنزلها لتحت، فده يكريت فوق ميجا ديبريشن يروح بتساعد البينا الكلام. يبقى الانقباض ده زود الكارديك اوتبوت وزود ايه؟ عشان كده انا قلت الاوائل ما نزلتش بالستيل الزيرو، يبقى شوف هيعملوها ازاي في المحاضره، لازم تنزل تحت الزيرو تبقى نيجاتيف، ان ده بيساعد البينا الكلام. The main function of ether is blood reservoir. وظيفه الايثر الاساسيه ان هو blood ايه؟ reservoir. فالجينا ستيرن اكيوميليت في الايثر فالبريشر يزيد، الجينا ستيرن اكيوميليت في الايثر فالبريشر يزيد، الجينا ستيرن اكيوميليت في الايثر فالبريشر يزيد، خلاص؟ لحد ما يجي للماكسيموم فيلينج وريدوس فيلينج، لما تفتح بقى ماكسيموم تعبهم ده فالبريشر يقل. عشان كده سموا دي في ويف، ليه سموها في ويف؟ لان سببها الاكيوميليشن اوف فينا ستيرن. الدم عمال يتجمع فالبريشر بيزيد، لما حصل في الفيلينج البريشر قل، وحتى هنا قلنا في الماكسيمم وفي الريديوز مع بعض تحدنا كام في المية؟ 70%. ومرة أخرى البريشر في الإيترا لازم يبقى تحت قل لفوق قل بنت. يبقى تاني الإيترا البريشر تشينجز اي تي بي أسيد. سهلة أوي. أول حاجة إيترا الستون ده بياخد قد إيه؟ أمفيت. المدة 1.10. لما الإيترا ينقبض البريشر في الإيترا يزيد، لما الدم يسيب الإيترا البريشر ده الجبل الصغير الأول. بعد كده يحصل من ديكر ستول ده كام فيز؟ 3 فيز، بياخد قد إيه؟ 3.10. أول هيدروميتريك بعدين أيدو فاينل. هيدروميتريك الفوليوم ثابت البريشر بيحصل له إيه؟ يوصل 80 فالكاسبس تبقى بالج فالبريشر هنا يبقى البالج اوف كاس عشان كده يسموها سي بالج اوف كاس. بعد كده فتح الاورت بان وخرج الدم فالكاس ديكلاين. النقطه الذكيه انها ما بترجعش لمكانها لان الفابيلاري ماسل ماسل فانقبض معاها بتطلع بترجع الكاس لتحت فبتكريت فوق وده يساعد البينا فاهمة بقى سبحان الله طاقه الانقباض دي يزود الاوت يزود كمان بيها ازاي اه ده مش كل الطلبه ومش كل الناس فاهمه الكلام ده حضراتكم اه عشان كده انا نزلت في هنا النكت. The main function of follicle is blood reservoir. الدم عمال يتجمع هو البيئه السر عمال يجي فالبريشر عمال يزيد لحد امتى؟ لحد ما يفتح الاتوم ديجا باص الماكسيموم فيلينج جروس فيلينج تنزل بريشر تاني عشان كده سموها اي سي بي. واحد مين الكيرف الاعلى الاسود بتاع البنتري ولا الاحمر بتاع الايه؟ ما عدا الثلاثة فيز اللي فيهم الدم بينتقل من هيبر الى سيلفانتكل 7-8-1 قلت لكم حبوهم دول ذا اونلي 3 فيزز للاوائل اللي فيهم الاتريال بريشر الاتريال بريشر اكسيد الفنتريكولار بريشر لان الدم جاي من الاتريا رايح للفنتريكل 70% في الماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج و 30% الفاضيين في الاتريال ستول 7-8-1 يبقى لازم البريشر في الاتريا يبقى اعلى من الفنتكل يبقى لازم اللون الاحمر يتخطى اللون الاسود في فيل رقم 7-8. اخر تغير في الاربعه الكبار فوز في نفس القصه بس انت هتدور على حاجه ثانيه اورتيك بريشر اذا ما صحيتش بعض الحكايه نفس القصه بس بندور في حاجه مختلفه عنوان القصه اورتيك بريشر اذا الشارع ما عملش كده ووقف ونبه الناس باظت السايكل في المحاضره ده في بقى ايه ناس احسن مني شويه يحكي الثمان قصص مع بعض يعني ياخد فين يحكي لك الثمان قصص ويقول لك لا انت فاكر بقى القصه اللي كنا قلنا ايه تعال نكمل كمل انت قايلها من نص ساعه انا عمري ما اشرحها بالطول لازم اخد القصه نجيبها للاخر قصه لانها فيها توالي افكار ما ينفعش احكي لك ثمان قصص وبص حصل هنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ وهنا ايه؟ طب تعالى بقى نرجع نشوف في الاول بقى اللي كان حصل نكملها ازاي؟ ما تخافش. aortic pressure. القصة دي كده atrial pressure. القصة دي aortic pressure. Pressure في الأورت. فوق. Pressure في الأورت. وانا عايز معاول ديها امتى بفوض السايكل لو سرح. مش عاوز الركان. عاوز الركان. انا دلوقتي اتكلم على ايه؟ نفس الفرق فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه انا بقى مجاوبها بالطريقتين عاملها لك جدول جاب السؤال قصه واحده في 8 فيزز لو سهل فيز واحده اشرح فيها 8 قصص تجاوبها يعني في الاخر عاملها ملاحظه 1 تيبل صفحه واحده بس 1 تيبل هكتبها الاول كام صفحه وبعدين هحطهم لك صفحه اورتيك بريشر مش بص معايا شكل كده في كام فيز؟ وما كام فيز؟ في فيز واحد بس في الأورت فريشر بيعلى فيسموه أستندنج يعني صاعد أو أناكروتيك يعني ديكش أنا يعني ديكش فيز واحد بس فيما عدا هذا الفيز الفريشر في الأورت بيعلى فيسموه ديستندنج يعني هابط أو كاتاكروتيك تاني الإترال فريشر أنا قلت لك قبل ما أحط الكيرف هيطلع شكله إيه؟ فيقول ده أصعب كيرف بتاع الإترال كان ثلاث موجات كانوا ايه؟ اتريا وكاسبس وفيناسيتير ده فيز واحد من السبعه بس في الثمانيه بس هو الفريشر فيه بالاورطه بيزيد الباقي كله بيقل فيز واحد بس ولا الثاني ولا الكروتيك الباقي كله بيستند ولا الكروتيك تقدر لو بصيت للثمانيه فيزز اسمه حصحه مين الفيز اللي فيه فريشر او ثلاثه بيزيد ماكسيموم إنجكشن حتى بالشيخ قلت لك كمية الدم اللي بتدخل الأورطة أكبر من كتير الأورطة البريشر في الأورطة سألت بقولها فيا عشان طالب يقول لي في الامتحان بيطلع سوبر ثاني ماكسيموم إنجكشن إنجكشن في الأورطة ماكسيموم ده الوحيد اللي يجيب فيه بريشر في الأورطة طب كده بقى يبقى ده الفيز رقم 3 ده الوحيد اللي هيجي ركزوا برضه قولوا لحظه فين في هو ده هل ارسم البريشر في الاورطه بنفس المنطق هو انا هيزيد فوق الفنتر ولا تحت الفنتر بنفس المنطق الدم جاي من الى من الفنتر الى الاورطه يبقى الفكره اللي اعلى فين الفنتر اللي عنده في الاورطه فلازم يبقى البريشر في الاورطه تحت سمبل فيزيكس بص سمبل فيزيكس فلويد بينتقل من بوينت A لبوينت B لازم يبقى البريشر في أيهما أعلى سمبل ده مش ما بنشرح ده مش طب ده فيزيكس فيزيكس مش بتاع فيزيكس يعني هيجي 100% هيجي بس يعني تسوي خلاص يبقى مفيش بلاد هيجي ده الأسنان ورا الكوست نيجي بقى للستاندنج والكاتاكروتيك بصيغه فيما عدا هذا الفيز البريشر بيقل خلاص في الباقي كله ديستاندنج اور كاتاكروتيك ديستاندنج اور كاتاكروتيك لطلب البشري فقط مش اسنان وصيدله بنرجع نقسمها الى اربع مراحل اربع مراحل فيما عدا الماكسيموم ايجيبشن فريشة في الأورطة بيهاجي ثم الأربع أربعة هذا الأجابة يا سادة في الأول إيه ليه؟ إذا بعد الماكسيمم إيجيبشن بيجي فيه اسمه ريديوس إيجيبشن اسمه شرط ريديوس إيجيبشن اللي بيدخل الأورطة أقل من اللي بيسيب الأورطة يبقى الفريشة في الأورطة يحصل له إيه؟ وفي الآخر يبقى في الأول بيقل وفي الآخر بيقل ليه في الآخر بيقل؟ لأن الضغط is leaving the aorta leading the aorta to the peripheral vessel. فالبريشر يقل. يبقى في الاول يقل وفي الاخر يقل. في ما بينهم اثنين بقى هم دول بيجوا في النظري في الام اس كيو اس. حتى سموم دايكروتيك داي يعني كام؟ اثنين. دايكروتيك نوتش نوتش يعني بكره، وده بروتك ويف. نوتش ويف، نوتش يعني حفره ويف. ايه سبب النوتش؟ على بقى دي مهمه قوي. فاكر قلنا بعد ما البنت تخلص الستول بيجي اهم فيز للطلبات والبروتو The ventricle tends to relax. The blood tends to regurge. But this is prevented by sudden closure of aortic valve. إذا أول نقفل aortic valve مش حاجة تدخل الأورطة، قفل، قفل aortic valve. الماكسيمم إيجكشن كان فيه دم بيروح، الريديوس فيه دم بيروح. دلوقتي حصل closure of aortic valve. يبقى على طول يعمل النوتش. يبقى إيه سبب النوتش؟ sudden closure of aortic valve. أهم معلومة في السايكل. لأن الأورطيك فالف ما بينغلقش بنهاية السيستول وهو مبدو منطقي، وإنما بنهاية البروتوداستوليك. عشان كده راس السبعة دي اللي أقل انخفاض ما بيجيش عند نهاية السيستول وهو خطية، إنما بتيجي عند نهاية البروتوداستوليك. دي نقطة الفنية. الثاني، إيه سبب الانخفاض الرهيب اللي حصل في الأورطيك بريشر؟ The ventricle tends to relax the protodiastolic. The blood tends Regain, but this is prevented by A. Starting closure of aortic valve, upper aortic valve, that you don't and then the pressure is The aortic valve may be finished in height of stool. This is in height of stool. That's why the last seven are the last here, but the last here, the aortic valve is there. I'll have to go to the aortic valve. The aortic valve is here. The aortic valve is here. The aortic valve is here. The aortic valve طب نيجي الويف يا اهلاوي الاورطه فيه ألف منه فيه بص ايدي ماكسيمم ايجكشن الاتك تشد ريديوسد ايجكشن الاتك تشد خلصت ايجكشن الاتك ده يحصل له ايه؟ ارجع الاتك في كايل الاورطه لما الاتك يحصل في كايل الضغط في الاورطه يحصل له ايه؟ يبقى ايه سبب الويف؟ الارتفاع الضئيل ده في مجمل نقصان Elastic recoil of aorta. Maximum ejection, reduced ejection, خلاص ejection. هيحصل على كده ايه بقى؟ Elastic recoil of aorta. تعمل ايه في البريشر فيه؟ سؤالين ام تو مضمونين مفيش سنه ما جاتش فيهم. يا يجي لك يا النوتش يا الويف لازم في الام اس كيو. همثلهم تاني. ايه سبب النوتش؟ Sudden closure of aortic valve. بريشر يقل. Sudden closure of aortic valve بيحدث. في نهاية الريديوز ايجكشن ستول ولا في نهاية البروتوداستوليك؟ طب ما ستولز انتوا مش هتلخبطوا الناس كلها هتفكر فين فين؟ في نهاية البروتوداستوليك. ايه سبب الوير؟ إلاستيك ريكويل اوف اورطا. إلاستيك ريكويل اوف اورطا. خلصنا من الاربعة الكبار. ثاني الاورتيك بريشر. انا عايزه تاني في الدرس. فيز واحدة بس اللي بيجيك فيها الاورتيك بريشر اسمها فضيحة من الثمانية. ماكسيموم ايجكشن يسموها استندنج اور كروس في ما عدا البريشر بيقل استندنج اور كروس استمر الأربعة الاول يقل وفي الاخر يقل لو يقل ان بعد الماكسيموم ايجكشن بيجي ريديوس ايجكشن الاخر يقل ان البلاد از ليفينج ذا اورت عشان كده خد كده فيز ليفينج ذا اورت فليفينج ذا اورت فليفينج ذا اورت في انتظار الدفعه الجديده في الماكسيموم ايجكشن فبينهم اثنين دول اللي لازم يجي فيهم سؤال لازم مفيش سنه ما جاتش الاكروتيك نوتش والاكروتيك ويف ايه سبب النوتش ان انهار البريشر في الاورتيك فالف قتل صادق بريشر في الاورتيك فالف الذي لا يحدث في نهايه السول وانما في نهايه اخر فيلم نمره خمسه وهو البروتو ايه سبب الويف الاستيك هاي فالف تنابيه دكتور خالص دكتور خالص مش عايز كلام خالص عشان ما تطلعش حاجة أفكار. أربع قصص صغيرين بقى، كل قصة هتاخد دقيقة. إمتى الباط تقفل وإمتى تفتح؟ أنا عندي نوعين بالباط. أترو انتيكلر اللي هما المايكرال والتريكاستد اللي بيفصلوا الإبرة عن الفنتيكل أترو انتيكلر مايكرال والتريكاستد والتانيين سيميليونر أورس برمودي. فاكر لما كنت طالب زيكم كان الزميل فاضل شغال بالنظام الرأسي. الفيزي بقى الفالف ده فاتح وده هنا بقى الاثنين قافلين بعد كده بقى الاثنين فاتحين بعد كده بقى اللي قبل فتح واللي فتح قفل ابيض انا ما كرهتش كليه الطب في حياتي غير حتى السايكل من هذا الأستاذ الفاضل رحمه الله الذي لم أذكر اسمه. حلوة. عندما تغير موقع من سامع إلى شارع آخر لا يمكن ولا بهذه الطريقة. أولى الطريقة ولا واحد فيكم كذا لا هيبقى كونفيوز. فحطت لها عرسها قاعدة جميلة جدا. بص الخطين دول بيمثلوا الاترو انتيكور بار. ايه القاعدة بقى اسمعها قاعدة جميلة قوي. لاحظت بقى لما بصيت كده بتعامل بيني وبين نفسي. مكان ايه؟ اي بار لازم يفتح بثلاثة ويقفل بخمسة. قاعدة عامة بقى. ما خلوش عنها الأربعة بار لازم يفتح ثلاثة ويقفل خمسة. طالب الأذكى ما احفظ امتى قافل. ان دول خمسة احفظ امتى فاتح. ان دي قافل. ده ما احفظ. تعالوا تفكير. امتى مفروض الاتريو فنتريكولار بار تفتح؟ لما الدم يبقى جاي في الاهتمام. وفي الفنتريك وهذا يحدث في الفيل 7 8 1 والباقي كله هتسويها كده بس الباقي كله قافل. اي ومكان فيه اي بالب يفتح ثلاثة ويقفل في خمسة بقى انك تحفظ مين تفتح وليه تحفظ انت تبقى جوه امتى البالب اللي بيفصل الايد عن البنك المفروض يفتح لما الدم يبقى جاي من الايد راح البنك وهذا يحدث في 7 8 1 7 8 بناخد 70% و1 بناخد 30 أو 7 نقدم عملناها هنا 7 8 عشان هنا عايزها تاني خلاص 7 8 7 8 هنعود بقى انتوا بنفس ذكاء تعملي في اللي بعدها. الخطين اللي بعدهم دول هيبقوا 6 مليون 4 اللي هم الاورتيك والبلمونري كيمي يون 4 اورتيك والبلمونري فيلم 5 تاخد ثلاثة. امتى مفروض الاورط الباص يبقى فاتح؟ لما الدم يضخ لما الفنتري يضخ الدم من الفنتري الى الاورط. بدايه الضخ بتحصل في ماكسيم اجكشن. بعدين ديفيوز اجكشن واهم معلومه في السايكل الاورط ما بيقفلش بعد ما الاجكشن يخلص لما بنهايه البروتو سايكوليك يبقى هيبقى فاتح في ثلاثه واربعه وخمسه وقافل في البدايه. قاعده رهيبه لقيت انا هدوزلك اكثر طريقه جميله. يبقى اللون الاسود ده ما انتقاش غير في تو فيتس فقط اللي فيهم اول بالز ار كلوز اللي هم هايدرومتريك كونتراكشن اند هايدرومتريك ريلاكسيشن. ذا فنتريكل از نو مور ذان ا كلوزد تشامبر فيلد ويز. هم 8 فيتس ده فتح في 3 وده فتح يبقى لان في 2 هم كلهم قافلين اللي هم مين؟ الايزومتريك فيتس. ايزومتريك كونتراكشن كلهم قافلين عشان كده هو كلوزد تشامبر فيلد ويز كله قافل. والالومنتك ريلاكسيشن. انتوا هتروحوا تاني بقى واي تراست يو مش هتبصوا للواي فور. اي بار يفتح ثلاثة ويقفل خمسة يبقى نحفظ انهي ثلاثة اتريو فنتريكولار مش هنحفظ. انت المفروض البار اللي بيفصل يرجع البنت يفتح لما الدم يبقى جاي من الايد الى البنت وهذا يحدث في انت المفروض الاورك يفتح لما الدم يبقى جاي من البنت كمان اورك وهذا يحدث في الماكسيمم ايجكشن ريديوس ايجكشن كم منهم ثلاثه بروتو سايستوليك لان اهم معلومه في السايكل الاورك لا ينغلق بنهايه الستور كما يبدو منطقي وانما بنهايه بروتو سايستوليك انما بقى ده فاتح وده قافل الاثنين قافلين اللي كان فاتح قفل واللي قافل فتح ده مدينه سايكل ده انا كرهت كل الطب يعني ساعتها فكرت ان انا ما اكملش لو الموضوع بالمنظر ده لو تحبز بالطريقه دي اسمه ده دي هتشوفوا بقى الناس اللي بتشرحها رقصيا فتح قفل بقى اللي كان قافل فتح والاثنين قافلين كانوا قافلين وبعدين بقى قافلين الاثنين يا خبر ابيض. طيب صوت قفل الباص هو اللي بيدي الشمس لان ده ده مش تم الحياه عادة لو انت بتفتح الباب ما تتنبهش فيه اول ساعة جوه لكن فتنبه لما يعملوا ايه في الباب يقفلوه. فالفيرست وسكند هارت ساوند سببهم سادن كلوجر. الفيرست سببه سادن كلوجر اوف ذا اترو انتيكولار فالز انما السكن سبب صدم كلوريا اوت سيمي يونر وحفظتها الاجهاز بطريقه سهله قوي. السكن هارت ساوند سبب صدم كلوريا اوت سيمي يونر لسه مع الاس خلاص. ويتسمع في السكن سبيس هنجيبها الحصه الجايه ويتميز بانه شورت كلها اس. طيب ايه سبب السكن هارت ساوند صدم كلوريا اوت سيمي يونر فاست يو اسبيرنس بالاكسكلوجن صدم كلوريا اوت اتريبيوت نيكولار فاست. فعشان كده هنا بيقفل ال اتريبيوت نيكولار يجي ال فيرست هارت ساوند. انما هنا بيقفل ال سيمي يونر يجي ال سكند هارت ساوند. هنا ده بياخد تو فيزز لونج السكند بيبقى شورت. عرفت طريقه حلوه عندها غير رائع كلها بايه؟ سكند كل حاجه فيه من ايه؟ سببه سيمي يونر خلاص؟ يتسمع سكند انتركوستال سبيس الاس برضه وبعدين شوف اذا الثاني لونج اللي لونج هو اللي لو بيتش يعني غليظ بالقلم عليه هو اللي يسمع الدوير بلاك. يعني لما هقولك للثاني هديك بقى في الجنب طب ده شوف الثاني بقى ايه لونج اللي لونج احنا بنسمع راس ساوند لطب لطب. واحد مجنون تخيل لما نحط السماعه تمام لطب لطب لطب فقال لك الاولاني لب والثاني طب تاني صوت فتح الباب ولا بيبقى ولا صوت قبل الباب يبقى ايه سبب الساوند في العملي؟ صادق كلوجر اوف باس صادق سكن حفظ صادق اجيال سبب صادق كلوجر اوف سيميونر يبقى الفيرنس هيبقى سبب صادق كلوجر اوف السكن بيتسمع في عيني سبيس السكن انت تبقى سبيس هو اللي شورت ولا رونج؟ شورت يبقى الثاني هو لونج خد بالك اللي لونج بحرف ال هو اللي لو بيتش غليظ هو اللي يستمع دور بلاف طب يبقى الشورت هو اللي هاي بيتش هو اللي يستمع دور بلاف ثلث الجدول. طيب السابع عايزين نحط الاي تي جي عاوز احط الاي تي جي والسؤال بديهي جدا ايهما اطبق الكهرباء ام الاضاءه؟ لازم اللمبه يوصلها الكهرباء وبعدين تضيء نفس كارت الهارت لازم الهارت يتكهرب لازم الافره يتكهرب وعين انقبض يبقى كهربت الافره كان اسمها ايه؟ كهربت الافره كان اسمها ايه؟ تي ويف يبقى لازم اسمع تسبق انقباض الافره اللي هو اول فيف الافره الستون ب 2% من السكن ده التي ويف خد بالك الحته دي زاد عليها النمره يعني لو بدات البي ويف مع الافره الستون تاخد صفر لازم الافرة تكهرب الاول ثم تنقبض كهربت الافرة بيمثلها اني ويف في ويف يبقى تصفق الافرة ستون هو اول فيز 2% من السكن كهربت الفنتري بيمثلها مين؟ كيو ان اس يبقى تصفق الفنتريكولا ستون اللي هو الفيز رقم 2 ب 2% من السكن نفس الحته كيو ان اس الوحيده اللي مجرد كوينسلنس مفيش كتاب في الدنيا شارحها لان دي بولاريزيشن وظيفته الوحيده انه يرجعني للبولارايز ستيت عشان اقدر اعمل دي بوزيشن كده فالتي ويف بتبتدي في الفيز رقم 3 وتطب في الفيز رقم 4 خاصه فيها الفيز رقم كام؟ ما عرفتش تنزل فيها هننزل في 6 دي تي ويف تبتدي في 3 وتطب في 4 وتن في الفيز رقم 6 ثاني مفيش كتاب في الدنيا يقدر يقول لك ليه دي بدات 3 4 6 مفيش مع عبيط وعملت لان مفيش اي علاقه بين الميكانيكال والريبورديشن الريبورديشن قيمته الوحيده انه يرجعني ليه؟ وايت ستيت عشان اقدر اعمل ديب اوشن جديد انما العلاقه بين الديب اوشن والانقباض لازم يتكهرب المصر عشان يطلع كالسيوم عشان تنقبض يبقى لازم تتكهرب الاول ويطلع كالسيوم عند انقبض الكهرباء تسبق الانقباض مش 2 من 10 2% 0.02 over second. هو كهرباء الإيترا اسمها هاني ويب؟ تي ويب. يبقى تسبق انقباض الإيترا اللي هو الإيترا ستون. بعد إيه؟ 2% من السكن. كهرباء البنت دي بلوديشن اللي هي كيو ار اس كونتكس. تسبق الايزومتريك كونتراكشن ابيلتي 2% من السكن. طب التي عاوزين شخص نحطها دي حفظ بقى. ابتدت 3 دي بدأت قبل 1 دي بدأت قبل 2 3 طب 4 وقولها بطريقه طريفه. اصغر فيزا يا نمره 5 ما عرفتش شو على الاند الاند هو قد نمره 6 3 4 6 اخر تغير كورونري بلاد فلو مين اعلى سيستوليك بريشر ولا ديستوليك بريشر؟ يبقى كل جسمك بياخد مور بلاد في فترة السيستول ولا الداستول؟ السيستول اكسبت الهارت. الهارت هو اللي معكوس. ليه؟ ده الكوروناري فيسلز. سلام في فترة السيستول، فترة السيستول الكوروناري فيسلز بتتقفل. السيستول لما الهارت ينقبض بيقفل الكوروناري فيسلز. انه العضلات عطلت الكوروناري فيسلز اللي جواها. فإذا فرصة عضلة القلب هي الوحيدة اللي تاخد دم أكثر في فترة الداستول عكس كل الجسم، الجسم ياخد دم أكثر في فترة السيستول ودم أقل في فترة إكسبت القلب ياخد أساسا في فترة الداستول. دي شوية حتى الداستول ربنا عمله أطول 5 فيتس إنما الديكاستول أقل فلود أتوادمس كيوب في الأيزومتريك كونتراكشن وأعلى فلو في الأيزومتريك ريلاكسيشن. ده الماكسيمم كروناري بلاد فلو. الماكسيمم كروناري بلاد فلو في الايزومتريك كونتراكشن في الايزومتريك ريلاكسيشن، والمينيمال كروناري بلاد فلو في الايزومتريك كونتراكشن. اوعى تنساهم الايزومتريك ايزومتريك. سؤال دور على الايزومتريك. ده مينيمال كروناري بلاد فلو ايزومتريك كونتراكشن، ده ماكسيمم كروناري بلاد فلو ايزومتريك ريلاكسيشن. طيب نعيد بقى تاني. عندنا تلت ساعة نام فيها ايه؟ ايه جاي؟ ارونا حاجة بصوا لا بس حاجة عادة ايه؟ عادة ايه؟ عادة بقى في الطرح رضا صام ليه؟ انها هي التجميع كورنا بسوء على السمة في رسمة بعد كده مع الكورونا الانتربليشن كده؟ دلوقتي لا الكروناري لما العضله بتاعت قلب تنقبض بتعصر الكروناري بلاد فلو. في دم يقدر يدخل في الجسم المعصوم يبقى فرصه الدم يدخل الكروناري بلاد فلو في فتره ايه؟ تستول. اقل فلو في الايزومتريك كونتراكشن اعلى فلو في الايزومتريك ريكشن حتى لطيفه من قبل خلي الكلب حلو ايزومتريك ايزومتريك. تاني اول تغير واهم تغير تغير الام هنعيد بقى 20 من الاول. Ventricular pressure. Ventricular pressure. انتوا اللي هتتكلموا بقى مش انا. اول فيز اللي هو الاتريال ستون وده بياخد الفيز رقم ومدته 1/10. بص لما اتفقنا احنا هندور على ايه دلوقتي؟ على الventricular pressure. لو ما فهمتش احنا هندور على ايه؟ اخبطت الستة اللي رافعة بعض ولا الثمانية بعض. انا بدور على البريشر في الفنتري. الضغط في الفنتري. لما الاتريال ينقبض 30% من الدم هيروح في الفنتكل، يبقى البريشر في الفنتكل يحصل له ايه؟ يزيد. بعد كده الفنتكل ريلاكس از تو اكوموديت البلد، فالبريشر يقل، يبقى ده الجبل الصغير الاولاني. خلصنا ايجرا ستون، نعمل فنتيكلر سيستون، كام فيز؟ 3 وبياخد قد ايه؟ 3/10. اول حاجه ايزومتريك كونتراكشن، ايزومتريك يبقى الفوليوم اللي هو مش موضوعنا هي، هيبقى موضوعنا القصه اللي جايه. ايزومتريك يبقى الفوليوم انما كونتراكشن يبقى البريشر اللي هو موضوعنا اللي يحصل له ايه؟ يوصل ناحيه اللفت الى 80 وناحيه الرايت الى 10. فتح الاورتيك فالف والبرمونري فالف فيحصل ماكسيمم ايجيبشن فريديوز ايجيبشن. فولو ذا نيمز. في الماكسيمم ماكسيمم ايجيبشن رهيب البريشر يزيد 22 او 25 وريديوز يقل. خلصنا ستول نبتدي ده ستول اصغر فيز هعلي صوتي في الكلمه اللي انا عاوزها. انا بتكلم عن الفنتريكولار بريشر. ذا فنتريكل كان ريلاكس. انا عاوز بريشر ريلاكس ريلاكس يبقى البريشر جواه لكن لما اجي اتكلم عن الفوليوم بقول لك ده تنس عشان كده ما عملش ريتيشن الفوليوم كان ايه؟ ثابت. ما هو دي اصعب فيز البروتوداستولي اصعب فيز السايك. ذا فنتريكل كان ريلاكس وانت بتتكلم على البريشر بتقول انه بيريلاكس يبقى البريشر في الفوليوم بتقول ده تاني ما عملش ريلاكسيشن يبقى الفوليوم تاني. وانا قلت البارد لا نغلق بنهايه الستور انما بنهايه الستور اصعب واصعب فيه الستور الستور. ايزومتريك ريلاكسيشن ايزومتريك يبقى الفوليوم كونستنت. ريلاكسيشن يبقى البريشر هيقل. خد بالك بعد الريلاكسيشن بيحصل فيلينج البنت اللي بينا منين؟ الايه؟ لازم البريشر في المنتل يبقى اقل من الايه اللي هي اوريدي الضغط فيها قليل عشان كده لازم تنزل فيها زيرو. طب بعد كده يحصل ماكسيموم فيلينج فريدوس فيلينج. الريلاكسيشن يعمل ايه في البريشر؟ يقلل او الفيلينج بس الفيلينج على قد الريلاكسيشن فالبريشر ريمين اراوند زيرو. ده اصعب تغير هو التغير الام اللي هو بالفيكو بريشر الفيكو فوليوم. هقولها بطريقه مختلفه قليلا مش هقولها من الاول. كل ذا اونلي 3 فيزز اللي فيهم الفيسك اللي بيتملي فحجمه بيزيد 7 8 1 7 8 1. طب ايزومتريك كونتراكشن وايزومتريك ريلاكسيشن. ايزومتريك من اسمها بنقول مين؟ من غير ما اخدها من الاول يبقى ثابت. ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن يبقى الفوليوم ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن الفوليوم في ال. اصعب واحده اللي هي البروتو سيستوليك ذا فينتكل تالت تو ريلاكس يبقى الفوليوم ثابت. ثاني قول لي ده اونلي 3 فيزز اللي فيها الديبا فوليوم بيزيد لما البنك يكون بيتفلي وهذا يحدث في فيز رقم هنا بالارقام 7 8 1 في 3 فيزز فيهم الديبا فوليوم ثابت اثنين اسمهم فضحهم ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك. مين بقى اللي صعبه الفوليوم ثابت بروتو داستوليك بي ال في 2 في الايجكشن ماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن. طيب الثالث اتران بريشر تشينجز اسم ACV A عشان سببها الاكتيفيتي بريك داون C كاتس V فينس ستير ما تلخبطش انا بدور على البريشر في الاتر التارجت هو البريشر في الاتر لما الاتر يعمل سيستول البريشر بيحصل له ايه؟ يزيد لما الدم يسيب الاتر بريشر يقل اهو جابر الصور اهو الفنكل عمل ايزومتريك كونتراكشن البريشر ده تسيب 80 يحصل للكاتس بونش في البريشر دي الدم يطلع في الماكسيمم ايجكشن الكابس يحصل لها ديكلاين هل بترجع نفس الليفل ولا تنزل لتحت عشان يبقى فيلر مصر عشان كده السي النيجاتيف بتنزل اكتر ذا مين فانكشن اوف ذا ايتريس بلاد از وار يجمع البينا في تير في البريشر دي يجمع البينا في تير في البريشر دي لحد ما يسيب الايتري الفنتكت في الماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج البريشر يعني اي سي في ايه سببها ايتريا ايتريس ستوري داون ايتريس ستوري نقص تاني الناس اللي ما تتابعتش انتر الستوري ده انتر الستوري نقص سي سببها كابس فولج وديكلاين فولج وديكلاين في سببها فينستير اكيوميشن فينستير اكيوميشن فينستير ده يتزيلوا الفنتكت بالماكسيمم فيلينج وريدوس فيلينج البريشر يقل عموما الكيرف الاسود اعلى من الكيرف الاحمر لان البريشر بالفنتكت اعلى من الاكتر مين ده اونلي 3 فيزز اللي قلت لكم صاحبوهم اللي فيهم البريشر انتر لازم يتخطى الفنتكل لان الدم جاي من اطراء الفنتكل 7 8 1 رابع الكبار بريشر تشينجز في الاورتا فيز واحده بس فيها البريشر في الاورتا بيزيد اسندنج اور انكروتيك واسمها فضحها ماكسيمم ريجكشن رقم ثلاثه فيما عدا ذلك البريشر بيقل اسندنج اور كاتاكروتيك هنقسمها لاربعه طريقه حلوه الاول يقل الاخر يقل وبينهم اثنين الاول ال والاخر ال وبين الاول ال اللي بعد الماكسيمم ايجكشن من اسمه جاء ايه؟ ديوز ايجكشن فبريشر ال وفي الاخر ال عشان الضغط بيسيب الاورطة بيسيب الاورطة البريفي عشان كده كذا فيلز يبقى في اثنين هم اللي مهمين بقى دول بيجوا نوتش ويف ايه سبب النوتش؟ صادم كلوجر اوف اورطة الباص وهذا يحدث اختار الاجابه الصحيحه بنهايه الديوز ايجكشن اللي هو نهايه ستول ام نهايه البروتو داستوليك؟ الناس كلها تفكر انتوا بروت داستوليك طبعا دي مش نقطه تلخبطنا الويف ماكسيمم ايجكشن يعني اللي هو تفهمه ريديوس ايجكشن بعد كده هيحصل الاستيك ريكويل اب او البريشر يزيد خلصنا اربعه كبار نيجي لاربعه صغيرين الباص ده فتح وده قال لي كان فتح مش هتنفع كده هما كام فين؟ 8 اي باص بيفتح كام؟ اسهل تحفظ انت فاتح انت بالذكاء الاكيو انتجرال المفروض يفتح طب ما ده جاي من ايه؟ جاي من وهذا يحدث في 7 8 1 ده كله قاسي طب السيم اليولر اللي هو الاورطه الفرمونري يفتح لما الدم يبقى جاي من الفنتك راح للاورطه الفرمونري وهذا يحدث ماكسيمم ايجكشن ريديوس ايجكشن كمل وراها بروتو ده طيب يبقى في اثنين لازم يبقى هما اثنين قاعدين فيهم اللون لسه اللي يلتقي مع بعض ازمتك كونتراكشن ازمتك ريلاكسيشن اثنين قاعدين تفتكر هل لما افتح الجاي بيدي صوت اعلى ولا لما اقفله؟ عشان كده سبب الفيرست والسكند هارت ساوند سادن كلوجر اوف سادن كلوجر اوف فالس. طب هو السكند سببه ايه؟ انا ناسي سيري يورا. يبقى الفيرست سببه اتمنتيكولار اتمنتيكولار. السكند بنسمعه بعينه سبيس سكند سبيس، بس بالعكس على فكره الاورطه البلمونري جايين كده. الاورطه اللي جاي من الشمال بيتسمع في السكند رايت انتركوستال سبيس، والبلمونري اللي طالع من اليمين يتسمع في السكند ده. لان انا قلت لكم في اول الترم اللي فات انهم عاملين كده، يعني الاورطه اللي من الشمال يتسمع في السكند رايت والبلمونري اللي من اليمين يتسمع في السكند. مين فيهم شورت بياخد ستيج واحده؟ السكند. انما الفيرست هيبا لونج بياخد تو فيزز اجيومتريك كونتراكشن ماكسيمم ريجكشن. اللونج هو اللي لو بيتش، هو اللي لاب. اللونج هو اللي لو بيتش هو لاب. يبقى الشورت هو الهاي بيتش هو اللي لاب. بصوا انا عندي يعني سكادول لو مشيت فيه ما خلصتش على اخر الحصه. لسه عندنا في الفيشه حاجات رهيبه، وانا عارف ان السايكل دي هنزلها حته. كارديك اوت اللي جاي الثاني نبتدي الفاسكولار باذن الله الاسبوع الاخير من مارش. هو يعني الامتحان هيبقى قريب قوي، يعني 30 70 بس استنوني شويه. انا مش هعطلكم عن الخمس من حقي، وافرض فيه شيء من كذا الخمس. مش كابتن الفوازير كده؟ لان اللي في كمان حاجات اسمها اعلام نحو الفوازير رفضوها. انا عندها بقول لك حقي وافرض فيه في شيء. طبعا الاي سي جي ايهما اسبق، الكهرباء ام الانقباض؟ طب كهرباء الاتريا بيسموها ايه في الاي سي جي؟ في ويف. يبقى تسبق الاتريا السيستول ب 2% 2% من السكن. طب كهرباء الفنتكل كيو ار اس تسبق الفنتيكولار سيستول ب 2% من السكن. التي ويف هي حفظ مجرد وانسنس قصاد التي ثلاثه والطب اربعه والان. كرونيك بلاد فلو كل الجيت بياخد دم اكتر في السيستول ولا في الديستول؟ بعد الهارت. اذا في السيستول بيعصر بيقفل الكرونيك فيسلز، فاقل كرونيك بلاد فلو في السيستول الايزومتريك كونتراكشن، واعلى كرونيك بلاد فلو في الديستول. مصطفى حلوه انها العكس تماما الايزومتريك ريلاكسيشن. طيب فضل الهيرونيك. الهيرونيك بقى انا ممكن اقول لك السايكل دي في كيرم صغير جدا، هدي فيه كيرم كده بعديه ماشي على السايكل. أهم تغيرين اللي هما البريشر والفوليوم. ده الفنتيكولار بريشر وده الفنتيكولار فوليوم. ده بريشر ولا فوليوم؟ خلاص؟ لكن عشان نقول الارقام مظبوط كمان عشان يبقى حاجه صعبه. لاين اي بي ده يمثل الايزومتريك كونتراكشن. يبقى الفوليوم ايه في الايزومتريك كونتراكشن؟ ايه رايك؟ الفوليوم ثابت اهي. الفوليوم ثابت صح؟ هو ده الفوليوم. فالفوليوم ما بيتغيرش، انما البريشر بيحصل له ايه؟ بيزيد. بقول ثابت بس مش بيزيد. هو بتكلم على الليفت سايد. الاورطه هيبقى عند لفت كام؟ هيبقى عند 80. يبقى دي النقطه اللي هيبقى عندها ال اورتيك بار. يبقى الاورتيك بار فتح هنا. طيب الفوليوم كان ثابت على كام؟ الرقم مكتوب تحت 135. طيب بعد كده بصيت يحصل ماكسيمم ايجكشن بريشر يزيد. ريديوس ايجكشن بريشر يقل. دي بوينت سي. هنا بقى مش حاطين بروتو ديستوريك صغيره. بعد ما نخلص قفلنا ال اورتيك بار البوينت سي. بعد كده نعمل ازومتريك ريلاكسيشن اللي هي سي دي. ازومتريك ريلاكسيشن يبقى الفوليوم بيحصل له ايه؟ ثابت. لكن البريشر بيحصل له ايه؟ بينزل بينزل لحد ما يبقى عندي زيرو. الفوليوم نزل لكام؟ 50. اللاين دي اي بيمثل الماكسيموم وريديوس فين؟ فالفوليوم بيزيد من 50 الى 135. طب ممكن من الكلمة ده تقول لي في سؤال مش فيه مهم. البنك بيضخ كم سنتي ده؟ من هذا الكلام. برافو 85، لان هو كان في 135 وبعدين ضخ الكمية دي اللي فاضل 50، يبقى ما بيضخش كل الكمية اللي فيه. بيضخ 85 فقط. يبقى ده شير بالسهل يمثل السايكل متغاضين عن الفيد الصغيرين هيبرستول وبروتو سيستوليك. هنتكلم على الايزومتريك مع الماكسيمم ايجكشن ريدوس ايجكشن ايزومتريك ريلاكسيشن مع الماكسيمم فيلينج ريدوس فيلينج. فهمت فكره الكيرف؟ يعني ملخص لكيرف البنتيكو بريشر فوليوم متغاضين عن الفيد الصغيرين دول هيبرستول وبروتو سيستوليك. تاني انتوا قولوها بقى اي بي ايزومتريك كونتراكشن اسميها من غير ما تبصوا للكيرف ايزومتريك يبقى الفوليوم ايه؟ كونتراكشن بريشر يزيد ناحيه الليفت بيوصل كام عشان يفتح الاوت فالف 80 يفتح الاوت فالف. بعد كده يحصل بعد الكونتراكشن يحصل ماكسيمم ايجكشن فريديوس ايجكشن في ماكسيمم ايجكشن يزيد من 80 ل 120 فريديوس ايجكشن يقل. طيب بعد كده ده ايزومتريك ريكشن ايزومتريك يبقى الفوليوم كام ايه ايزومتريك ثابت على 50 بريشر بينزل ينزل لكام عشان يملى الاي بي ينزل لزيرو صح؟ فلن يحصل ماكسيمم فيلينج فريديوز فيلينج لحد ما يبقى تاني 135. يبقى اهم معلومه في هذا الكير ان الفنت لما بينقبض ما بيبقاش تماما بيبقى في 135 سم وبعد ما يعمل ماكسيمم ايجكشن دوز ايجكشن بيفضل فيه كام؟ 50% في ضغط 85 من 135. خلاص؟ خد بالك ال 135 ده يسموه الاند دياستوليك فوليوم حجم الفنتكل في نهايه الدياستول. ال 50 ده حجم الفنتكل في نهايه السيستول اند ستوليك فوليوم. هو بيضخ 85 من 135 لازم الفنتكل بتاعك يضخ اكتر من 60% نسبه نجاح كل الطب يسموها ايجكشن فراكشن. الفراكشن لازم يعمله ايجكشن لازم قلبك لما يضخ اكتر من 60% لو ضخ اقل من 60% 50% يبقى عندك مرض في القلب أقل من 30% يبقى السيريس كونديشن هيتوفاك الله في زمن قصير جدا. نسبة النجاح قلبك امتى يبقى ناجح لو ضخ كام في المية من اللي فيه؟ هل بيضخ كل اللي فيه؟ هل في قلب بيرضى تماما؟ بيضخ 60%. أقل من 60% تبقى صائم عندك هارت فيلير صائم. أقل من 30% هتكون تبقى ضعيف جدا. عندنا حتى في النمر كده ضعيف جدا يا ولد. تاني الأزومتريك كونتراكشن الفوليوم خلاص الفوليوم في الأزومتريك كونستنت 135 فراكشن بريشر يزيد ناحيه الليف سايد يوصل لكام؟ 80. بعد كده يحصل ماكسيمم ايجكشن يزيد 120 بعد ريديوز ايجكشن ازومتريك ريلاكسيشن الفوليوم يبقى ايه؟ ثابت عند 50 ريلاكسيشن ينزل بريشر لاقل من 8% صح؟ عند ماكسيمم فيلينج ريديوز فيلينج في نهايه الدياستول يبقى الفنتكل انت دياستول فوليوم 135 في نهاية الدستور بيبقى 50 يبقى ضخ كام في المية من اللي فيه؟ 85 تقريبا كام في المية بقى؟ 60% لازم أكثر من 60% أقل من 60% هارت فيلير أقل من 30% هيتوفاك الله في غضون فترة قصيرة جدا.